الزمن الزمن الذي يقنط فيه، يعني متى يشرع قنوت الوتر؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب البعض الى انه يشرع في السنه كلها، وذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وولده ابن عمر الى انه يقنط في النصف الثاني من رمضان، وتابعهما على ذلك عدد من التابعين. ولا نعلم لعمر ولا لولده مخالفا من الصحابه الا ما قد يكون جاء عن ابن مسعود، نعلم انه كان يرى القنوط في الوتر في السنه كلها، ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الارباب الكفايه: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين، من بعد عفوا عليها ولو بالنواجذ. فعمر سنته سنه، اذا لم تخالف سنه مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على هذا اي على قول عمر او على التأمين ما قد اخرجه ابن خزيمه في صحيحه بسند صحيح عن عروه بن الزبير ان عبد الرحمن بن عبد القاري كان في زمن عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الارقم على بيت المال. قال: فخرج عمر ليله في رمضان فطاف بأهل المسجد، فإذا أهل المسجد أوداع متفرقون، يصلي الرجل وحده، ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: لو جمعنا هؤلاء، أتظنون لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل؟ فجمعهم عمر، فجعل عمر وجمعهم على ابي بن كعب رضي الله عنه، فخرج عليهم ليله وهم يصلون بصلاه قارئهم لابي، فقال: نعم البدعه هذه والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون، يعني او يريد اخر الليل. قال: ثم كان الناس يقومون في اوله ويلعنون الكفرة في النصف. كان الناس يقومون في اوله ويلعنون الكفرة، اي يقنطون بلعن الكفرة في النصف، اي من رمضان. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يصدقون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجفك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالخير للمسلمين بما استطاع، ثم يقول: اللهم إليك نعبد وإليك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك لمن عاديت ملحق، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا. هكذا كان قنوط عمر أو قنوط أبي الذي كلفه عمر بالصلاة للمسلمين في رمضان، كان يقنط في النصف الثاني من رمضان ويدعو بهذا الدعاء الذي فيه لعن الكفرة. وأخرج عند ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان لا يرى القنوط إلا في النصف، أي في النصف من رمضان. فكان لا يقنط إلا في النصف الثاني من رمضان. وأخرج أيضا عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري أنه قال لا قنوط في السنة كلها إلا في النصف الثاني من رمضان. قال معمر إني لأقنط السنة كلها إلا النصف الأول من رمضان. فقال معمر شيخه الزهري عندما كان معمر يذهب إلى أن القنوط في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان فقط فلا يقنط فيه. قال إني لا أقنطه وكذلك كان يسمع الحسن البصري فمذهب الحسن ومعمر واحد. وكان المسلمين لا يقنط من السنة شيئا إلا في النصف الآخر من رمضان. وقال محمد بن مسلم الرضي في مختصر قيام وكما في مختصر قيام الليل والأصل للمراجي. قال الزعفراني عن الشافعي أحب إلي أن يقنط في الوتر في النصف الآخر من رمضان ولا يقنط في سائر السنة ولا في رمضان إلا في النصف الآخر. قال محمد بن نصر وكذلك حكى المزني عن الشافعي. فهذا ثبت عن الشافعي من طريقين، من طريق الزعفراني ومن طريق المزني أنه كان يذهب إلى ما ذهب إليه عمر بن عمر أن القنوط في النصف الثاني من رمضان فقط. قال محمد بن منصور حدثني أبو داود قلت لأحمد القنوط في الوتر السنة كلها؟ قال إن شاء. قلت فما تختار؟ من قال أما أنا فلا أقنط إلا في النصف الباقي أي من رمضان إلا أن أصلي خلف إمام يقنط فأقنط معه. نعم. قلت إذا كان يقنط النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال إذا مضى 15 ليلة 16 يعني يبدأ القنوط في ليلة 16 أي الليلة التي تكون صبيحتها 16. وكان إسحاق بن راهويه يختار القنوط في السنة كلها. وخلاصة القول في هذه المسألة أن عمر وولده ابن عمر من الصحابة وتبعهم على ذلك من التابعين محمد بن سيرين والزهري وأخذ بقولهم الشافعي وأحمد في اختياره إلى أن القنوط إنما في النصف الثاني من رمضان فقط. وكما قلنا رجحنا هذا القول لأنه سنة عمر وسنة عمر سنة. نعم. وأما عن موضع قنوط الوتر في الصلاة فاعتاد الناس أن القنوط في الوتر وكذلك في الفجر لمن اعتاد القنوط في الفجر أو لا يدرى خطر الفجر وهو بدعة من آيات بيانه إنما يكون بعد الركوع فقط. والذي ثبت في الآثار والنصوص أنه بعد الركوع وقبل الركوع فكلاهما صحيح. وبالنسبة للوتر فالأشهر والأرجح أنه يكون قبل الركوع أي بعد أن ينتهي من الصلاة. ودل على ذلك ما أخرجه النسائي من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد. نعم. ويقنط قبل الركوع هكذا جاء في حديث أبي ويقنط قبل الركوع. فإذا فرض قال عند فراغه سبحان الملك القدوس 3 مرات يطيل في آخرهن أي يطيل في قوية القدوس يمدها. قال الحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. إن كان أبو داود يعني ذهب في سننه إلى إعلان هذا الحديث. هناك من وافق على هذا الإعلان ولكن الحديث يصح بشواهد. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن علقمة وهو من أصحاب ابن مسعود أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. فهذا فيه شبه نقل إجماع عن الصحابة أنهم كانوا يقصون قنوط الوتر قبل الركوع لولا ما ثبت عن أنس وغيره أنهم كانوا يرون القنوط قبل الركوع وبعده. وإن كان أنس فيما أخرجه عنه البخاري رحمه الله تعالى من طريق عاصم الأحوال ما قال سألت أنس بن مالك عن القنوط وأخرجه مسلم أيضا فقال قد كان القنوط. فقال عاصم قبل الركوع أو بعده؟ قال قبل الركوع. فقال عاصم إنهم يقولون أنك قلت بعد الركوع. فقال أنس كذب. وكذب هنا بمعنى الرواية الأخطأ ليس الكذب بالمعنى الشرعي. كذب أي أخطأ من قال ذلك عنه. كذب إنما قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع. وكان بعث قوما يقال لهم القراء. زهاء 70 رجلا الى قوم من المشركين وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقتل المشركون هؤلاء القراء فخانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على المشركين. فكان انسا بين هنا عاصم الاحول ان القنوط الذي هو قال انه بعد الركوع انه قنوط النوازل فقنوط الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يدعو على المشركين انما كانت بسبب النازله التي نزلت بالمسلمين وهي قتل 70 من القراء من قراء الصحابه. فهذا قنوط النازله ليس قنوط الوتر. فلذلك لما سئل انس عن القنوط قال له عاصم القنوط قبل الركوع بعده ففهم انس انه يسال عن قنوط الوتر فقال له قبل الركوع. فلما بين له انهم يقولون انك تقول بعد الركوع فقال له انس انما هذا كان لما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النازله بعد الركوع. وهذا المقصود ايضا فيما اخرجه البخاري في الحديث الذي قبله عن حامل بن شيرين انه لما سئل انس بن مالك اقنت النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قال نعم فقيل له اقنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا. انما يشير انس الى قنوطه كراحه نازله قبل القراء هنا في قنوطه بالصبح. واما ما قد احدثه الناس من البدع او من البدعه في قنوط الفجر فيرد عليه ما اخرجه ابن ماجه في صحيحه عن سعد بن طارق الاشجعي انه قال سالت ابتي او قلت لابتي انك فويت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي خمس سنين هنا بالكوفه اكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال ابوه الطارق بن سنان اي بني محدث. وفي روايه بدعه هذا قول طارق بن سنان الصحابي رضي الله عنه انه صلى سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خمس سنين إلى أن سأله ولده، فبين أنهم لم يقنطوا في الفجر ويقصدوا بعدم القنوط في الفجر أي القنوط الملازم، أنهم لم يلزموا قنوط الفجر كسنة تخص الفجر، إنما نعم قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر فيما ثبت عنه وكذلك ابن عباس أحيانا في الفجر في النوازل، فكانوا في النوازل يقنطون في الفجر والمغرب، وأحيانا يقنطون في الفجر والظهر والمغرب والعشاء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء أيضا في إحدى النوازل، فالخروج في النوازل لا يخص الفجر. نعم. وأما البدعة أن تخص الفجر بقنوط مستمر في كل يوم، أن تلزمه، هذا هو الابتداع. والحديث الذي روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا حديث منكر لا يصح، وهذا الذي احتج به الشافعي، والشافعي رحمه الله تعالى أخطأ في احتجاج هذا الحديث لأنه ضعيف جدا كما بين علماء الحديث، ولو صح الحديث لمعناه القنوط بالمعنى اللغوي، أي ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا بمعنى أنه كان يقيم القيام، فالقنوط لغة طول القيام، يقنط أن يطيل القيام، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام في إدارة الفجر، فهذا من عنه صلى الله عليه وسلم، فلو صح الحديث يكون بهذا المعنى، وليس بمعنى دعاء القنوط، نعم، الله تعالى أعلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأما عن صيغة دعاء القنوط، فورد فيها صيغة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم هديني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. الحديث الأخير دعاء، فهذا الحديث المرفوع أو الصيغة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت صيغتان عن الصحابة، الصيغة الأولى ما ورد عن عمر فيما ذكرناه في أول الخطبة، فيما ورد عن أبي رضي الله عنه ثم كان يدعو به بأمر عمر في النصف الثاني من رمضان، فمن كان يلعنون الكفرة في النصف الثاني، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، إلى آخر الدعاء الذي ذكرناه. هذه الصيغة الثانية وهي الأولى في سيرة الصحابة، والصيغة الثانية من سيرة الصحابة صيغة ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول في الوتر أي في قنوط الوتر، اللهم لك الحمد من السماوات السبع، وكان يقول لك الحمد دون اللهم لك الحمد من السماوات السبع ومن الأراضين السبع ومن أمام شئت من شيء بعد، أنا بالثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا قنوط ابن عباس، فبأيهم قنط الإمام صح ووافق السنة. وأما الإطالة في دعاء الكنوت أو الزيادة في دعاء الكنوت عن هذه الأدعية فإنه مشروع لكن دون إطالة. نعم، لا بأس أن تدعو بما تيسر من الخير لعامة المسلمين والمسلمات كما جاء في نص حديث عبد الرحمن بن عبد القاري فيما ذكره عن كنوت أبي في زمن عمر أنه كان يدعو للخير للمسلمين كان يدعو بالخير للمسلمين مطلقا. فبنص هذا لا بأس. إن هذا مما أقره عمر أنه كان يدعو بالخير للمسلمين فتدعو بالخير للمسلمين دون إطالة ودون تكلف ودون تنطع ودون اعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء هذا مما تغشى في قنوت المصلين في رمضان خاصة في بلادنا مصر. يقنط ساعة كاملة ويأتي بالعجيب من الاعتداء في الدعاء. اللهم ما تسقطنا فقط وتخسر الارض ويا العظم، هذا من السجع المتكلم. والسجع نهي عنه كما اخرج البخاري من حديث ابن عباس انه كان ينهى سعيد بن جبير عن السجع فقال فاني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه على هذا الاجتناب اي اجتناب السجع في الدعاء. التكلف في سجع الكلمات. واما السجع غير المتكلف والارتجاع في السنه فهذا مسموم ان كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واما الاعتداء في الدعاء نحو ان يقول اللهم اجزني من النار واغلالها وسلاسلها وما فيها من الحميم ويفصل على غير النار ويقول لهم يسألك الجنة وأسألك ما كان من الفريعين ومن القصور. وقد سمع بعض من أبي وقاص ولدا له يدعو بذلك أو بنحو ذلك يقول لي أسألك القصر الذي على يمين الجنة أو القصر الذي في يمين الجنة. فقال له سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن قوم يعتدون في الدعاء فلا تكن منهم. هذا هو الاعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل أمرا يخالف يعني أمرا من الأمور القدرية التي مما أوقعه الله عز وجل. كان الله عز وجل قدر لحكمة أن يوجد الكفار وأن يوجد المؤمنون فيقول اللهم اهدي الناس جميعا. هذا من الاعتداء في الدعاء لأن الله قد صدق قوله سبحانه القدري أن الناس منهم طريق في الجنة وطريق في السعير. وهذه الحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه. فلما يسأل ولاية الناس جميعا هذا من الاعتداء. نعم يقول نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا لا بأس. لا بأس. اللهم اهدي من ضل عن سبيلك الى الحق لا بأس. ولكن انه يظن انه الله عز وجل يهدي الناس جميعا هذا مما لم يصدق به القدر لان القدر سبق بان الله عز وجل يقدر من يدخل النار ومن يدخل الجنه. الشاهد ان الاعتراف بدعاء هذا من الامور المبتدعه التي تفشت في المساجد في رمضان. وأما عن مسألة التكبير قبل القنوت وبعد الركوع وبعد القنوت بل أخرج الطحاوي في مشكلة أخرى عن مشروع والأسود كده هو أصحاب ابن مسعود وعن غيرهم أصحاب عبد الله بن مسعود قالوا كان عبد الله لا يقنط إلا في الوتر وكان يقنط قبل الركوع يكبر إذا فرغ من قراءته حين يخبط. وأخرج أيضا من أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا أردت أن تقنط فكبر للقنوط وكبر إذا أردت أن تركع. فيشرع التكبير قبل القنوط وبعد القنوط. إذا فرغ الإمام من قراءته وقبل أن يخرج يكبر ثم يخرج ثم يكبر ويركع إذا قرأ قبل الركوع. وأخيرا أذكر بما ذكر لي شيخنا العلامة رضي الله عنه حديث الله تعالى في مصائبه الأخيرة التي نشر على صفحة السحاب بعنوان تكلف في قراءة القرآن أنكرها أئمة السلف. ونقل فيه عن ابن جوزية رحمه الله مصائب تكليف إبليس، وقد ذكر إبليس على بعض المصلين في مخارج الفروق. هذه ذكرى ونصيحة للأئمة. وطرح يقول الحمد والحمد فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة، يعني يكرر الكلمة أكثر مرة تكلفا. وطار يلبس عليه تحقيق التجديد، وطار في إخراج ضاد المغضوب عليه، ولقد رأيت من يقول المغضوب فيخرج بصاقه مع إخراج الضاد من شدة التكلف في نطق حرف الضاد في المغضوب، يتكلفها حتى يخرج بصاقه من التكلف بقوة تجديده، وإنما مراد تحقيق الحرف بحد. وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق. نعم، ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة، وكل هذه الوساوس من إبليس. ثم قال شيخنا حفظه الله والمقصود هذا قرأه في نهاية المقال، فأن نقل نقلات أخرى عن أبي عثمان، عن أبي سعيد عثمان بن سعيد الداني، عن أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني في أيضا فيما يتعلق بهذا التنصف من القراء. فقال بعده: والمقصود أن الأئمة كرهوا التنصع والغلو في النطق بالحرف. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصرار أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع والتشبه والوسوسة والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته، ليس من سنته صلى الله عليه وسلم. هذه ذكرى وموعظة للأئمة، نسأل الله عز وجل أن ينفعهم بها وأن يرزقنا القبول وإقامة السنة في رمضان وبعد رمضان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.